نداء الليلة نداء لكل قلب حزين، فكم في الدنيا من قلب حزين وكم في الدنيا من عين دامعة. الكل يشكو حاله لواحد، إنما هو الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. فالدنيا دار ابتلاء. قال الله تعالى: طب لي خلق الموت والحياة لماذا يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نداء الليلة لكل من فقد عزيزا أو حبيبا أو فقد رغبة كان يتمناها ويتشهاها. نداء الليلة لكل أخ حبيب أوصدت في وجهه أبواب المصالح. ما أعطاه لنا ربنا هو فوق ما أخذه منا بمراحل أيها المسلمون عباد الله. فمطلوب منا بدلا من أن نشغل أنفسنا بالأحزان، مطلوب منا أن نشكر رب الأنام على ما أعطى وعلى ما أخذ. تعالوا لننسى أحزاننا وننسى مآسينا لنسعد أنفسنا ونسعد من حولنا.